Oh. عليه. قال الكبير الشيخ محمد أمال إيه؟ عزيز كلام كبير. اللهم صل على النبي. عليك يا شيخ محمد الجامعة الغربية الله الله الله الله الله يا مولانا. نعم نعم نعم نعم. صلوا على سيدنا النبي محمد. تبارك وعباد الرحمن إِنَّ الْأَسْنَانَ ليس عليك.